راديو هيتس وميديا سيتي تقدمان النجم مصطفى شعبان والنجمة ريم مصطفى في عزيز قوي. عزيز في دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني قلب اختم بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي سبني لوحدي ماشي لوحدي ماشي ماليش عزيز. عمال اشوف واشوف يا ديكم مني دي ولا بابا، وهلوم علام الا ملامه مدام سبب جرحك عزيز. عمال اشوف واشوف بطولة خالد عليش، كريم كوجوك، إنجي علي، أحمد الحلواني، والفنان القدير فكري صادق، عزيز أوي. كلمات المقدمة والنهاية ملاك عادل، ألحان مصطفى العسال، توزيع محمد عباس وأسامة عبد الهادي، غناء محمد رشاد، هندسة صوتية مصطفى منير. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك عاللي حصل لي ولا أحسن حد يقول لي، ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. سبب جرحك عزيز. عزيز قوي، إشراف عام سليمان أبو غالي، تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي، إنتاج ميديا سيتي، إخراج علي عبد العال. الارض مش هخلي فيك مصر شط ولا مرسل لما الاقي المراكب ده. المهم انت وعيني بس، اعمل ايه انا دلوقتي مع مختار بالظبط؟ مشكله مختار ده، ومش عايزين اي حوار خبر عن عم صابر يوصل له كده ولا كده. يا دي الغرقه، ده عايزنا اعرفه عليك النهارده قبل بكره، اعمل ايه انا بقى في الحوار ده؟ بالعكس بقى، ده لازم يحصل فعلا وبسرعه جدا علشان نبعده خالص عن سكه عم صابر. يعني اعمل ازاي انا دلوقتي؟ تعمل ازاي؟ بص يا ليفا، فهمه اني سبت الشغل في الجمعيه ومحتاج حد يساعدني يلاقي لي شغل. طب ما هو هيعرف ان انت ما سبتش الشغل. لا انا سبته فعلا، وانا كنت مسافر بره ولا ايه؟ صحيح، انا نسيت، محتاجك جدا في ترجمه سريعه كده لحوار مصطلح في اللغه بتاعتك. سهله، انت تؤمر حزميكي. يعني ايه تكتك؟ يعني نخطط لحوار. شفت، لا سحر ولا شعوذه ولا معهد اللغات والترجمه الفوريه يا زميكي. لا يا اخي، مش تكتك دي، واضحه دي سهله، جايه اصلا من تكتكس. التانية حاجه تانية. استنى، انا كتبتها في ورقه عشان ما نساوش. لحظه. يتلكك. يعني عشمان بغشم. اللي هو ايه ده؟ يعني ابو حكيكه. يعني يتصلبط. عزيز مالك يا زميكي؟ والله العظيم اقوم امد ايدي عليك. يا عزت بيه، يا مختار باشا، خرجوني من هنا ابوس ايديكم. خلاص والله تبت، مش هشتغل مكير تاني، هبطل عبقرية، انا اعتزلت الفن، هجرت المكياج، مش هرجع له تاني. لو شفت بعد كده باروكة حلوة ابوسها وحطها جنب الحيط. خرجوني من هنا. انت اللي اسمك مودو بتاع التنكر؟ مودو؟ يا لضياع الهيبة، انا بطلت. بطلت، انا دلوقتي مودي بتاع المصنوعات الجلدية. هرجع مهنتي تاني، هرجع لمهنة عيلتي. بطلت تنكر خلاص، ربنا تاب علي، تاب علي من اللوكس لايك. خلصنا، انا مش فضيلك. انت ولا مش انت؟ على حسب انت عايزني في ايه. وهو انا هعوزك في ايه؟ انجز قدامي، مختار بيه هو اللي عايزك. لا والنبي، لا لا لا لا لا لا لا ده اللي مختار. لا مش عايز. قوله ما لقيتوش، قوله ما لقيتش المذكور في العنوان. هو انا رايح اجيبك من بيتكم؟ انت مرمي في الحجز بتاعنا، خلص ما تغلبنيش وفوت قدامي. يا رب خلصني من المصيبة دي، انا هتوب، هتوب عن اي حاجة غلط كنت بعملها يا رب. انت متأكد ان هو يا ابني؟ طبعا يا فندم متأكد جدا. غريبة، وعايز ايه؟ ما قالش يا فندم، كل اللي قاله انه عايز يقابل اللواء عزمي في موضوع مهم وضروري. طيب خلاص خلاص خليه يخش. صباح الخير يا فندم، انا عزيز الاسيوطي، مواطن مصري وجاي ابلغ عن جريمه خطيره. ملف الجمعيه والرساله اللي معاها راحوا للواء عزمي؟ راح يا فندم، بس للاسف مش للواء مباشره، المرسال اضطر يسيبهم في السكرتاريه عنده. معلش مش مشكله، برضو رساله هتوصل له. طب قولي لي، مفيش اخبار عن الجدع البلطجي ده اللي كان معاهم في الحجز؟ الجدع ده اللي اسمه زلطه؟ حصل اللي حضرتك امرت بيه يا فندم، محامي من عندنا راح وتابع الموضوع بتاعه وخلصه، وما خدش منه مليم واحد، وطبعا فهمه ان ده واجب كبير من المتر الكبير قوي رشوان المنفلوطي. طيب كويس قوي، انا عايز اشوف الجدع ده في اقرب فرصه. نبعت نجيبه بكره يا فندم؟ شوفي الجدول بتاعي كده وحددي له ميعاد. حاضر يا متر، اي اوامر تانيه؟ بصراحه يا استاذ عزيز انا مش قادر احوش نفسي ان انا افهمك ان انا اعرفك كويس. اكيد يا فندم، مهنا ليا قضيه عندكم هنا، مش انا بشخصي يعني، مجموعه الاسيوطي والدي. ماشي يا عزيز. طيب عرفت والدك فين؟ لحد دلوقتي لسه. عرفت انتوا؟ ما هو مش معقول انك جاي علشان تقول لي ان الفلوس اللي سحبها والدك قبل ما يهرب من البنوك عرفت طريقها وجاي تعترف بيها. ودي كمان لحد دلوقتي لسه. عرفت انتوا؟ امال جريمه ايه اللي انت جاي تبلغ عنها؟ لا دي جريمه ملهاش علاقه بيا، قصدي يعني ملهاش علاقة بالقضية بتاعتي. يا أستاذ عزيز أرجو إنك تدرك إن وقتي ضيق جدا. طبعا يا فندم، ربنا يوسعه إن شاء الله على حضرتك. باختصار، في جمعية خيرية بتكسب مبالغ مهولة بشكل غير مشروع، ومعايا كل الأدلة. سمعك، كمل. قبل ما أكمل وأقول لحضرتك على التفاصيل، مهم جدا يا فندم إنك تدرك إني ماليش أي مصلحة في الإبلاغ عن الناس دي. يا سلام. غير إني فعلا بحب بلدي جدا، ولا يمكن أفكر لحظة إني أزيها بشكل أو بآخر، ولا يمكن أسمح لأي حد إنه مجرد يفكر يعمل كده وما يكونش ليه موقف إيجابي. نخش بقى على التفاصيل. ها شوف كده، إيه رأيك؟ بذمتك أنت نفسك عرفت نفسك؟ يا ابني اللذينة، برافو عليك. طب انت كويس اهو. كويس كويس، بس انا الافضل في مجالي، انا نجم المكياج واللوكس لايك، انا الاسطوره. تاني ولا هبعتك الحجز تاني؟ هلا خلاص هسكت خالص، مش هتكلم. ايه رايك يا عزت؟ فعلا يا فندم، بس يا ريت يسكت شويه. نعم يا ابني، انا بسالك على التنكر يا عزت. متاسف يا فندم، متاسف. لا فعلا التنكر هايل، انا لولا ان انا حاضر الموضوع من اوله ما كنتش هعرف سيادتك خالص. بص بقى، فاضي بقى انك تجيب لي مكتب في وسط البلد وتحط عليه يافطة مكتب توظيف. توظيف يا فندم؟ توظيف يا عزة، صعبة ديت. توظيف يا ابني، عمالة في الخارج والداخل. الواد ليفة هيجيب لي عزيز هناك علشان اشوف له شغل بعد ما ساب الجمعية الخيرية. فهمت يا فندم. طب نسمي المكتب ايه يعني ساعتك؟ يعني نكتب ايه على اليافطة؟ اسف التدخل، بس ممكن تخلي اسم المكتب باسم الشخصية، يعني باسم الراجل اللي انت هتتنكر في شخصيته. يا سلام يا عبقري، عندك حق فعلا، احنا لسه ما اخترناش اسم للشخصيه دي. انا عايز حاجه تبقى قريبه مني ومن شخصيتي علشان ما انساش ان انا متنكر. الاتم للتوظيف الرخم. نعم، بقول نخليه مكتب توظيف فهيم الظريف. فهيم ظريف، مش بطال. نفذ يا عزت. تمام يا فندم، أوامرك. طب ممكن أمشي أنا بقى علشان في مسلسلين متعطلين بسببي دلوقتي، وهتبقى مشكلة كبيرة قوي. تمشي تروح فين يا بابا؟ لا لا لا لا لا، أنا هبقى لما أحب أعمل التنكر ده تاني أعمله إزاي؟ ما هو يا فندم أنت هتهمم ولا إيه؟ هتقعد بمزاجك معزز مكرم أرجوك، وهتاخد حقك تالت متالت. لو سمحت. ولا تحب أبعتك الحجز تاني؟ لا بلاش الحجز. أيوة. ولا أقول لك وديني دلوقتي. قاعد نفسك. ما هو احنا كده يا جماعه مفيش قدامنا غير اننا نستناه هو يجي القاهره. ومين يا رانيا بس هيجي له صبر لحد ما هو اللي يجي؟ هو انا عدم اللي مؤاخذه ممكن افهم ايه ده؟ عايز تفهم مستنيين مين يجي يعني؟ لا عايز افهم ايه اللي انا بشربه ده. مكة يا ليفا مكة. بس حلو قوي حوار مكة ده. هو احنا ليه غاويين نعذب نفسنا ونجيب ليفا معانا؟ خلينا في المهم، مش هينفع نستنى عم صابر لحد ما يجي القاهره. ايه ده، هو كلام على عم صابر اللي معاه العكشه؟ طب وليه نستناه؟ ما نروح له طنطا يا شغلنا. ده ايه العبقريه دي؟ الله خليك، ما احنا ما نعرفش عنوانه هناك يا بني ادم. يا سيدي اسماعيل، طب اللي يجيب لكم عنوانه في طنطا؟ وده ازاي بقى يا سي شارلوك هولمز؟ بسيطه، احنا ناخد بعضنا ونروح على اللوكاندا اللي متعود ينزل فيها، نظرف الراجل اللي هناك قرشين يطلع لنا صوره بطاقته، نعرف منها عنوانه في طنطا، ونقوم شادين الرحال على هناك. يا ابن اللذينة، فاتت علينا ازاي دي؟ اي خدمة، لا سحر ولا شعوزة. هو انا ليه ليفة ساعات بحس انك بني ادم زينا كده، وعندك مخ بتفكر بيه زي الناس، ومعظم الوقت بحس انك كائن مختلف جاي في زيارة سريعة لجنس البشر وراجع تاني على الكوكب المتخلف اللي انت جاي منه. مش فاهم. يبقى رجعت الكوكب تاني. برضو مش فاهم. دنيا وفي ايام ملهاش عزيز، يا عيني يا قلب اختمنا بيرخص عزيز، ودي اللي عز علي يا سبني لوحدي ماشي، لوحدي ماشي ماليش عزيز. شارك في التمثيل حمادة شوشة، طارق إسماعيل، نادر نور الدين، حنان الفيومي، محمد نصار، أحمد ياسر. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. أنا هضحك على اللي حصل لي، ولا أحسن حد يقول لي ما بقاش في الدنيا فاضل غير جرح غالي وعزيز. عزيز قوي. هندسة صوتية مصطفى منير. عزيز قوي. إشراف عام سليمان أبو غالي. تأليف ياسر بدوي. عزيز قوي. إنتاج ميديا سيتي. إخراج علي عبد العال.